إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 49 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. بعدما المصنف ذكر فقرة عن الحوض وذكرنا بأن الحوض من مباحث العقيدة وهي من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، انتقل المصنف لمبحث هو أيضا من أعظم المباحث التي يذكرها علماء السنة في كتبهم ومصنفاتهم، وهو مبحث الشفاعة. فالشفاعة كما قال المصنف التي ادخرها لهم حق، الشفاعة التي ادخرها لهم، والمقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ادخر لهم يعني لأمته. فهذه الشفاعة ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قال حق. وقد جاء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال التي ادخرها لهم حق، إذن هذه حق كما روي في الأخبار، وهي حق لأن جاءت روايات صحيحة تثبت الشفاعة، بل هي متواترة. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن الأمور المتواترة جمع ابن سودة في قوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة. هنا الشفاعة من الأمور المتواترة التي ذكرت فيها أحاديث جمع عن جمع. ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهي متواترة، يعني أحاديث الشفاعة أيضا، وقد عقد لها ابن أبي عاصم في السنة 6 أبواب، ذكر ترقيم الأبواب وكذلك رقم الأحاديث. قال وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه، يقصد ابن أبي العز في شرحه، تضمنت أن شفاعته صلى الله عليه وسلم 8 أنواع. ستأتي معنا أنواع الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنواع، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا في المسائل. قال أن شفاعته صلى الله عليه وسلم 8 أنواع، فليراجع من شاء البحث والتحقيق فإنه هام. إذن فحديث الشفاعة متواترة تثبت الشفاعة بجميع أنواعها. ولما نتكلم عن بجميع أنواعها، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة في حق أهل الكبائر وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها الخوارج والمعتزلة وغيرها من أنواع الشفاعات. وهذا المبحث فيه مسائل. المسألة الأولى، الشفاعة من الناحية اللغوية هي الشفع، أخذت من الشفع، والشفع هو الزوج، الشفع هو الزوج، وهو ضد الفرد، ضد الوتر. عندنا الشفع والوتر، الشفع هو الزوج والوتر هو الفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وكذلك حتى في صلاة الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بخلاف الشفع فهو زوج. فإذا من الناحية اللغوية فعندنا الشفاعة بعدما كان الطلب من المشفوع له من المشفوع له واحد، فضم الشافع طلبه إلى المشفوع له فصار إيش؟ صار زوجا، ولهذا قال شفاعة. أنا أريد شيئا معينا مثلا في الشفاعة الدنيوية من مسؤول معين، طلبي أنا واحد، فأجعل واسطة بيني وبين شخص معين، فهذا الواسطة هو الشافع، فيضم الشافع طلبه إلى طلبي. إيش صار هنا؟ صار زوج، بعدما كان الطلب واحد صار شفاعة زوج، ومن ثم يرفع إلى من له الأمر. فهذه الشفاعة، هذه الشفاعة من الناحية اللغوية، وهي المدار على إيش؟ مدار على الدعاء والسؤال والطلب. فالشفاعة نوع من الدعاء، نوع من السؤال، نوع من الطلب، فترفع طلبك زيادة إلى طلب المشفوع له إلى من له الأمر، هذه تسمى الشفاعة. هذا من الناحية اللغوية. ومن الناحية الاصطلاحية أفضل ما قيل في تعريفه هو ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا أفضل ما قيل في تعريف الشفاعة. لماذا قلنا أفضل ما قيل في تعريف الشفاعة؟ لأن تشمل الأمور الدنيوية وتشمل الأمور الدينية، واضح؟ تشمل الدنيا والآخرة كذلك. فكل توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة يقال له شفاعة، يقال له شفاعة. ولهذا الناس إذا أراد الإمام أن يصلي بهم في التراويح إيش يقول الناس؟ ها؟ شفع بنا أو لا؟ إذا إيش معناه؟ ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان، يصير شفعا شفعا شفعا. إذن قلنا التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. من المسائل أيضا أن الشفاعة في أحكامها قسمان، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. إذن عندنا شفاعة في الدنيا وعندنا شفاعة في الآخرة. المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن الشفاعة في الآخرة بدليل ماذا؟ بدليل قوله التي ادخرها لهم، فهو يتحدث عن الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن فمقصود المصنف هي الشفاعة في الآخرة وليس الشفاعة في الدنيا. ومن المسائل أيضا أن الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس، اختلف فيها الناس، ولهذا أهل العلم كلما قرروا مسألة في معتقدهم في معتقد وأصول أهل السنة والجماعة تجد أن أهل البدع خالفوهم فيها، وتقرير المسائل التي خالف في أهل البدع مهم جدا، مهم جدا، حتى يكون المسلمون على بصيرة من أمرهم، أن كل مبحث يذكر في كتب الاعتقاد إلا وتجد أن أهل البدع قد خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. ومن بين الأمور الشفاعة، فخالف بعض أهل البدع أهل السنة في هذه المسألة. هناك شفاعة متفق عليها بين أهل العلم بين الكل، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، الشفاعة العظمى. هذه لم يكن هناك فيها اختلاف، كلهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس يوم الموقف ليقضي الله تعالى بين العباد، هذه ما فيها إشكال. إذن الكل متفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينال الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود في الموقف. النقطة الثانية هي شفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، لأن من ارتكب الكبيرة وأذنب ذنبا عظيما عند الخوارج كافر، كافر في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة، وعند المعتزلة في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين، في الدنيا ليس بكافر ولا مؤمن لكن في الآخرة يخلد في النار. فلما وجدوا النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر فيخرجهم من النار، قالوا هذا لا يكون وهذه الأحاديث غير صحيحة. لماذا؟ لأنه يصطدم ويعارض معتقدهم وأصولهم الفاسدة. ولهذا قلنا لكم أيها الإخوة أكثر من مرة لا تعتقد ثم تبحث عن الدليل، لا تعتقد ثم تستدل، لا، استدل ثم اعتقد. اعتقادك ينبغي أن ينبني على الدليل. لماذا؟ لأنك إذا اعتقدت ثم بدأت تبحث عن الدليل فتبدأ تحرف النصوص، والنصوص التي لا توافق أصلك ومعتقدك إيش تفعل معه؟ ترده وتنكره، وتكون ممن أنكر السنة. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الفتنة الشرك. فرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، ونحن عندنا أهل الكبائر، الخوارج يقولون أهل الكبائر، كذلك المعتزلة، عندنا كفار في الآخرة يخلدون في النار. إذن هذه الأحاديث غير صحيحة، وإن صحت قالوا هذه الأحاديث أحاد جاءت من طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة طرق فلا تؤخذ منها العقيدة فهي مردودة. فانظر كيف يتلاعبون بالنصوص الشرعية، وهذا سببه إيش؟ سببه أنهم أصلوا أصولا وصاروا بعد ذلك يحرفون وينكرون الأحاديث التي تثبت ذلك. وهناك نوع ثالث من الشفاعة فيها خلاف اختلاف نظر بين أهل العلم من أهل السنة وغيرهم، هذا بناء على ثبوت بعض الأحاديث من عدمها، فمن أثبت بعض الأحاديث فيثبت تلك الشفاعة، ومن لم يثبتها فلا يثبتها. فهذه خلاف في المسألة ليست ذا تأثير كبير يعني في المعتقد، ولا نقول بتبديع هذا أو هذا، فهذا كما قلنا لكم مأخذ الاجتهاد. المسألة الرابعة هي أنواع الشفاعة التي ستكون للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ستكون له الشفاعة أنواع كثيرة من الشفاعة، هذه هناك أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أنواع للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأمة، للصالحين والشهداء والعلماء وغيرهم. فإذا نحن الآن سنذكر أنواع الشفاعة بما جاء في الأخبار يوم القيامة. أولها الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في عرصات القيامة سيشتد بهم القرب وينتظرون أن يأتي الله جل وعلا للفصل القضاء بين العباد. فإذا اشتد بهم الأمر ذهبوا إلى آدم عليه السلام وسألوه، ثم ذهبوا إلى نوح، آدم يعتذر ونوح عليه السلام يعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يعتذر، ويذهبون إلى موسى عليه السلام، إلى عيسى عليه السلام، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يريدون من يشفع لهم إلى الله تعالى ليفصل بين العباد وليقضي بين العباد. فلما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تكريم الله تعالى لهذا النبي، تكريم الله تعالى لهذا النبي وتكريم لأمته كذلك، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد بين يدي الله تعالى، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم محامد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفها الآن. يوفق إلى محامد وإلى مدح الله تعالى والثناء عليه، ومحامد لا يعرفها الآن ولكن سيوفق في ذلك الموقف. فيقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيأتي الله جل وعلا للفصل القضاء بين العباد، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى هي التي ذكرها الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة، وهذا نذكره بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إيش؟ آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تصح. إذا مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى، الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، ومحمود لأن الخلائق كلهم يحمدونه على هذا. هذا رفعة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض كلهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع. هذه رفعة عظيمة، ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم احشرنا يا رب العالمين معه. والله هذا هو الشرف صراحة، يعني الشوق الجلوس مع الأنبياء والصالحين والعلماء الذين مضوا، سبحان الله شيء يعني والله الإنسان يشمر له في الحقيقة. يعني هذا هو الفوز. زيادة إلى ذلك أن يرى الإنسان ربه جل وعلا، هذا أعظم نعيم. كذلك أن تكون مع الأنبياء والصالحين والصديقين، فهذا هو النعيم. ثم النوع الثاني، قلنا الشفاعة العظمى، النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهذا هو النوع الذي أنكره أهل البدع. أما أهل السنة فهم يقرون بهذا، وقد جاء في هذا حديث خاص شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر. ونحن لما نقول أهل الكبائر الذين ماتوا وقد أتوا كبيرة من الكبائر، أما إذا مات وتاب من الكبيرة ولقي الله عز وجل وقد تاب، فالإسلام أو التوبة تجب ما قبله، فمن تاب تاب الله عليه. وإنما حديثنا عن إيش؟ عن الذي مات وهو متلبس بكبيرة من الكبائر ولم يتب إلى الله جل وعلا، فعقيدتنا نحن أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الطحاوية، لأن سيفرد له بابا أن أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إلى أن قال فهم في مشيئة الله تعالى وفضله، إن شاء الله غفر لهم كما ذكر عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن هؤلاء هم أهل الكبائر، وهذه الشفاعة نوعان. النوع الأول قوم من أهل الكبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم، يعني هنا عندنا الميزان توزن الحسنات والسيئات، فهنا رجحت السيئات على الحسنات، السيئات ثقيلة وهم من أهل الكبائر، إذن مصيرهم إلى إيش؟ مصيرهم إلى إيش؟ إلى النار، لأن الكفة كفة السيئات رجحت، إذا سيأخذون إلى النار. فإذا أخذوا إلى النار شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخذوا إلى جهنم. هذا نوع، والنوع الأول واضح. إذا بعدما رجحت السيئات مآلهم إلى النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلهم الله جل وعلا النار ويدخلهم الجنة. هذا النوع الأول. النوع الثاني في أقوام دخلوا النار وعذبوا، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار. واضح الفرقين ولا مش واضح؟ إذا عندنا الفرق الأول لم يدخلوا بعد لكن مآلهم إلى النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا النار فيدخلون الجنة. لا، عندنا الصنف النوع الثاني أنهم في النار أصلا ويعذبون، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم الحمم، كأنهم الحمم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. إذن هؤلاء قد عذبوا على ذنوبهم ودخلوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار. هذا هو الفرق. وهذان النوعان يدخلان في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. النوع الثالث هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس الطويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فرفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. إذن إشارة إلى ماذا؟ قوم موسى أمة عظيمة، قيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت إذا سواد عظيم، إذن السواد الثاني أعظم من سواد موسى عليه السلام، فقيل لهذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا تكريم آخر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. وهذه الثلاثة ترجع إلى إيش؟ إلى التوكل، كلها ترجع إلى التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ذكر الرزق في حق التوكل، وأعظم شيء يشوش عقل الإنسان الرزق، ولهذا قرن بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. وكل من انصرف عن العبادة ليش؟ للبحث عن الرزق. العمل عبادة، هذا ديدنهم، يقولون العمل عبادة، يضيعون الصلوات وكذا، يقول لك العمل عبادة. فأعظم ما يشوش الذهن الرزق، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق التوكل: رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن التوكل، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. إيش هذه؟ شفاعة لم الشفاعة؟ ها، أنت منهم. إذن عكاشة رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. انتهى الأمر، واضح؟ إذن هنا شفاعة، أن عكاشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، إذن فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة. ثم أعطى الله تعالى في كل 1,000 70,000 أخرى، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. إذن هذه النوع الثالث من أنواع الشفاعة، وهي دائما كما نقول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع فيها نوعان في الشفاعة أهل الكبائر، الآن الثالثة، نعم. وسيأتي معنا أن هذين النوعان، بعض أهل العلم يذكروا كل واحد مستقل عن الآخر. الشفاعة الرابعة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات بعض أهل الجنة. الجنة درجات يا مشايخ، وجهنم دركات. جهنم دركات، وذكرنا هذا في التعليل، في إيش؟ لماذا يحاسب الله تعالى الكفار وهم من أهل النار؟ ونحن قلنا بأن أهل النار يتفاوتون لما يتفاوتون دركات، فالذي كفر ليس كالذي كفر وعاد الإسلام، ليس كالذي كفر وقاتل، ليس كالذي كفر وقاتل النبي، ليس إن هكذا، هناك دركات. فلهذا هذا من بين علل أهل العلم في محاسبة الكافر. إذن وأجلنا درجات، فشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، وهذه متفق عليها، ليس فيها دليل صريح لكن متفق عليها بين أهل العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما يستدل به لهذا وما يستأنس به. قال: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وارفع درجته في المهديين، هذه شفاعة أيضا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يرفع درجته، فهذا نوع آخر أيضا من أنواع الشفاعة. النوع الخامس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف. إذن التعادل، حسنات سيئات في الميزان، استوت الحسنات والسيئات. سبحان الله، تحتاج إلى حسنة واحدة فتثقل ميزان الحسنات فتنطلق لتبحث عن هذه الحسنة. بالله عليكم، في أحد يعطيك هذه الحسنة؟ تذهب إلى أحب الناس إليك، تذهب إلى أبيك وأمك، يعطونك الحسنة؟ تذهب إلى أولادك بناتك حسنة واحدة، يعطونك هذه الحسنة؟ الموقف رهيب يا إخوان، والله الموقف رهيب جدا. هذا إذا كنت تطلب الحسنة. طيب، عندك مظالم عند الناس وقد نفذت حسنتهم، وترد له السيئة فتثقل الحسنة عندك، ممكن تعفو عنه؟ واضح كلام ولا مش واضح؟ ممكن تعفو عنه؟ مات وتركت، مات هو وعندك مظلمة لا، وما عثرت عنه في الدنيا، وجاء يوم الحساب وترى أنك إذا رددت سيئة له من سيئاتك ثقلت الحسنات، ها نجوت، كنت من أهل الجنة، ممكن تعفو عنه؟ لا والله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس أن يأتي الرجل بحسنات كثيرة لكن سب هذا وشتم هذا وضرب هذا، فهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، فتفنى حسناته وتبقى السيئات والعياذ بالله. وإذا فنيت حسناته آخرون عندهم مظالم عنده ربما تزاد السيئات فيطرح في النار. إذن الوضع خطير يا إخوان، هذا هو الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. إذن هؤلاء هم الذين ذكر الله عز وجل في حقهم: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه. الأعراف على قولي من أهل التفسير هم من استوت الحسنات والسيئات، فيقفون بين الجنة والنار، ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلوا الجنة، وينظرون إلى النار فيخافون أن يكونوا من أهل النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا من أهل الجنة. الله أكبر، هذا يظهر يا إخوان، يظهر قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نبي عظيم يا أمة محمد، والله نبينا عظيم صلى الله عليه وسلم. أنت فقط، أنت في الدنيا لو ضاقت بك الأمور ودلهمت الدنيا في عينيك وأغلقت الأبواب في وجهك، وجاء من يأخذ بيدك ليعينك على أمر معين، ورطة أو مشكلة أو كذا، فيعينك عليه ويقف معك، لن تنسى خيره ويعظم في قلبك. هذا في أمور الدنيا، وربما قد تبقى كذلك تذكره إلى أن تموت للخير الذي أسداه إليك. فكيف إذا شفع فيك نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا شفع فيك نبينا وكانت الشفاعة سببا في دخولك الجنة؟ يا إخوان بارك الله فيكم، أنت تنظر إلى الجنة وتنظر إلى أهل النار، تنظر إلى أهل الجنة فتتمنى، وتنظر إلى أهل النار فتخاف، ويأتي نبينا فيشفع فيك ويدخلك الجنة. تعرفون قدر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، وتفرح، تفرح فرحا عظيما، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من فقد بعيره فلما وجده أيس من الحياة الدنيا وجده قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فكيف بك وأنت في هذا الموقف؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. والله يهون كل شيء إخوان في سبيل الجنة، والله يهون كل شيء، مهما كانت المصائب ومهما كانت الشدائد ومهما كانت الصعاب، تذكر الجنة، تذكر فقط الجنة وما أعده الله تعالى لك، والله تخف وطأة الدنيا على قلبك، وينتعش الأمل في قلبك وتنطلق. هذه هي التعبئة، هذا هو الزاد الذي يجعلك كلما، لأن سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة وفطرة. هناك حماس إقبال، هناك فتور ضعف، حماس فتور حماس، لكن عند الحماس نقول: وظف وانطلق في العبادة، في طلب العلم، في فعل الحسنات والعمل الخير. لكن عند الفتور تذكر واربط قلبك بالآخرة، ولا تيأس من روح الله، فإنك ستجد طاقة تدفعك للسير في هذا الطريق. نسأل الله تعالى يثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.